تاريخ جميلة رحمه الله ربنا يزيد إذا حلاوه دي الله يا عالم مصر انت عليه ما شاء الله تعليق الله اذا تنزل غالي يا ابن الغالي. تعليق لا يا رب لترون الجحيم ثم لترون النار Mm-hmm.